تكلمنا في الدرس الماضي عن القاعدة الأولى في المعاملات من كتاب القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونستمر في قراءة هذه القاعدة. نعم. 160 شيخنا. صفحة 160. ومعلوم قال المصنف رحمه الله تعالى: ومعلوم أن كون القول أو الفعل يدل على مقصود العقد لا يختص به المسلم دون الكافر. هذا الآن 159، ثم تعيين اللفظ العربي. طبعا القاعدة اللي كنا نتكلم عليها تتعلق بالعقود، يعني من المعاملات وغيرها، هل يشترط لها لفظ معين أو لا يشترط؟ نعم. يقول: ثم تعيين اللفظ العربي. ثم تعيين اللفظ العربي في مثل هذا في غاية البعد عن أصول أحمد ونصوصه وعن أصول الأدلة الشرعية. نعم، يعني تعيين اللفظ العربي، الناس ليسوا كلهم عرب، وليس يعني لغتهم واحدة، والشارع لم يحدد يعني لفظا بعينه لمثل هذه العقود، فتصح بكل ما يدل عليها. لذلك قال: ثم تعيين اللفظ العربي، إيجاب اللفظ العربي في مثل هذا في غاية البعد عن أصول أحمد ونصوصه وعن أصول الأدلة الشرعية. إذ النكاح يصح من الكافر والمسلم، وهو وإن كان قربة فإنما هو كالعتق والصدقة. ومعلوم أن العتق لا يتعين له لفظ لا عربي ولا عجمي، وكذلك الصدقة والوقف والهبة لا يتعين لها لفظ عربي بالإجماع. ثم العجمي إذا تعلم العربية في الحال قد لا يفهم المقصود من ذلك اللفظ كما يفهمه من اللغة التي اعتادها. هذا كلام سديد، يعني ان النكاح يصح من الكافر والمسلم، والكافر ما متعبد بالمعاني الشرعية، لانه لا يصح منه شيء منها حتى يسلم. ومع ذلك لو اسلم لن يبقى عقد النكاح الذي عقده مستمرا. فهذا دليل على انه لا يشترط لفظ بعينه، وانما النظر يكون الى المقصود. نعم. لو قيل يكره العقود بغير العربية لغير حاجة، كما يكره سائر انواع الخطاب بغير العربية لغير حاجة، لكان متوجها. نعم. يعني لو قيل انه يكره العقود بغير العربية لغير حاجة، يعني ما في حاجة عنده، انسان يعرف العربية ومن اهل العربية ويعدل انا ويكتب عقود ايش بالانجليزية ولا بلغة اخرى، انا قد يقال انه مكروه. لماذا تعدل عن الكلام البين الواضح الذي يفهمه الناس الذين تتعامل معهم الى لغة اخرى؟ يكون مثل الخطاب العربي، يعني يكره للإنسان التحدث يعني بغير اللغة العربية إذا كان يعني من أهل العربية ويتقن العربية ويتحدث مع من يتحدثون العربية ويفهم، يعني يكره له التحدث بغيرها بخطابه العادي، يعني يتكلم بكلام عربي فصيح ثم ينتقل يأتي بجمل ليست عربية بغير حاجة تدعو إلى ذلك، هذا قد يكره، لأنه قد يكون فيه تشويش على الناس أو استخفاف باللغة التي هي لغة القرآن الكريم. لكن إذا كان ليس هناك حاجة تدعو أو أن الحاجة تدعو إلى ذلك، فلا يكون في التحدث بمثل هذا بأس، إذا كان الحاجة تدعو إلى ذلك. فلذلك قال: لكان متوجها. يقول: كما يكره أنواع الخطاب بغير العربية لغير حاجة، يعني لو قيل أن الكراهة هنا تتعلق بكونه يعرف هذه اللغة من أهل اللغة، هو الذي يريد العقد معه من أهل اللغة، قد نقول يكره له أن يعقدها بلغة أخرى فتشوش على المعقود معه أو غيره، يكون هذا متوجه. لكن أن يطالب باللفظ العربي وهو لا يعرف اللفظ العربي؟ نعم. قال: كما قد روي عن مالك وأحمد والشافعي ما يدل على كراهة اعتياد المخاطبة بغير العربية لغير حاجة، وقد ذكرنا هذه المسألة في غير هذا الموضع. وقد ذكر أصحاب مالك والشافعي وأصحاب أحمد كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل والمتأخرين أنه يرجع في نكاح الكفار إلى عادتهم، فما اعتقدوه نكاحا بينهم جاز إقرارهم عليه إذا أسلموا وتحاكموا إلينا، إذا لم يكن حينئذ مشتملا على مانع، وإن كانوا يعتقدون أنه ليس بنكاح لم يجز الإقرار عليه، حتى قالوا لو قهر حربي حربية فوطئها أو طاوعته واعتقداه نكاحا أقر عليه، وإلا فلا. نعم، يقر الكفار على عقودهم في الأنكحة يعني إذا اعتقدوه نكاحا ما لم يكن يعني من الأنكحة التي لا تصح حتى عند الكفار، مثل نكاح المحارم ونحو ذلك، فما لم يكن على هذا المعنى، لكن معاني أخرى وإن كانت لا تجوز في الشرع لكنهم يرونها من عقد النكاح قبل إسلامهم فإنهم يقررون على ذلك. نعم، أقول ومعلوم أن كون القول أو الفعل يدل على مقصود العقد لا يختص به المسلم دون الكافر، وإنما اختص المسلم بأن الله أمر في النكاح بأن يميز عن السفاح، كما قال الله تعالى محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، وقال محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فأمر بالولي والشهود ونحو ذلك مبالغة في تمييزه عن السفاح، وصيانة للنساء عن التشبه بالبغايا، حتى شرع فيه الضرب بالدف والوليمة الموجبة لشهرته، ولهذا جاء في الأثر المرأة لا تزوج نفسها فإن البغية هي التي تزوج نفسها، وأمر فيه بالإشهاد أو بالإعلان أو بهما جميعا. نعم، يعني كما جاء في الحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، النكاح في الإسلام لا بد من إشهاره وإظهاره وإعلانه. نعم، وأمر فيه بالإشهاد أو بالإعلان أو بهما جميعا، فإنه ثلاثة أقوال هي ثلاث روايات في مذهب أحمد، ومن اقتصر على الإشهاد علله بأن به يحصل الإعلان المميز له عن السفاح، وبأنه يحفظ النسب عند التجاحد. فهذه الأمور التي اعتبرها الشارع في الكتاب والسنة والآثار حكمتها بينة، فأما التزام لفظ مخصوص فليس فيه أثر ولا نظر. نعم، فأما التزام لفظ مخصوص يعني لفظ بعينه فليس فيه أثر ولا نظر، يعني بحيث لا يجوز أو لا يصح بدونه، وليس فيه نظر يعني لا يمنع ذلك، يعني أن تكون يعني العقود بالأمور المرزق فيها، يعني الشيخ لا يمنع من ذلك، وأن يأتي بالألفاظ التي يخرج بها عن الخلاف، لكن أن تتوقف صحة العقد على لفظ بعينه، مع أن اللفظ الذي يعني جرى بمجرد العقد يؤدي المعنى هذا الذي يعترض عليه رحمه الله. فلذلك قال فهذه الأمور التي اعتبرها الشارع في الكتاب والسنة حكمتها بينة. إيش يقصد بالأمور التي اعتبرها الشارع في الكتاب والسنة؟ ما هي هذه الأمور؟ ها؟ لا يقصد فقط الجزئية الأخيرة، يقصد ما يتعلق بالقاعدة كلها. الصيغة، نعم، يعني الأدلة تدل على عدم التزام صيغة محددة معينة، لفظ معين، يقول الحكمة بينة، الحكمة بينة، انت الالتزام لفظ يشق على الناس، الالتزام لفظ بعينه مع انهم يصلون الى مقصودهم بغير هذا اللفظ. نعم، وهذه القاعدة الجامعة التي ذكرناها من أن العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل هي التي تدل عليها أصول الشريعة، وهي التي تعرفها القلوب، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقال وانكحوا الأيام منكم، وقال وأحل الله البيع، وقال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، وقال إلا أن تكون تجارة عن تراب منكم، وقال فإن أرضعن لكم فآتوا

المجادلة والمخاصمة، ابتدي إنكار الأشياء المعلومة الواضحة البينة من أجل أن ينصر مذهبا معينا أو قولا معينا قد يكون فيه من اللدد والخصومة لنصرة هذا القول ما يخالف ما يعرفه الناس من الاضطرار إلى مثل هذا الأمر. لذلك قال فلا عبرة. نعم. فلا عبرة بجحد مثل هذا. نعم. فإن جحد الضروريات قد يقع كثيرا عن مواطأة وتلقين في الأخبار والمذاهب. نعم. فإن جحد الضروريات قد يقع يعني كثيرا عن مواطأة وتلقين في الأخبار والمذاهب. يعني لاحظ مذاهب الفرق الضالة إن يتواطؤون تواطؤا بينا على اختلاق حديث، حديث يفترونه على النبي صلى الله عليه وسلم، يكذبون، خذ كتب الرافض مثلا يريدون حديث مفترى مكذوب ويعلمون الكذب فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يتواطؤون جماعات كثيرة عبر قرون متعددة على جعل هذا حديث صحيح ومتواتر بزعمهم. فلا ينظر إلى مثل من هذه حالة الذي يحمله اللدد والخصومة على التواطؤ على الكذب أو تكذيب الصدق، لا ينظر إلى مثل هؤلاء لأنهم تعمدوا المخالفة في أمر يعني معلوم بالاضطرار من دين الإسلام معرفته. يعني مثل ما يتواطؤون على تكذيب الصديق وعمر وعثمان وأئمة الإسلام، مع أن القرآن إيش؟ القرآن صدقهم، القرآن زكاهم، القرآن عدلهم، هل بعد كلام الله كلام؟ لكن لاحظ الكتب كيف يفترون عليهم ويردون ما هو معلوم من الدين بالضرورة. فالشيخ يريد أنه قد يوجد من الناس من المذاهب من يحمل اللدد والخصومة على إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة ويتواطأ الناس على ذلك، لكن لا عبرة بمثل هذا التواطؤ. يقول في العبرة، قال فالعبرة بالفطرة، بالفطرة السليمة التي لم يعارضها ما يغيرها. نعم، فالعبرة بالفطرة السليمة، يعني الإسلام دين الفطرة، لكن الفطرة قد تغير قد تغير. فيقول العبرة بالفطرة السليمة التي لم يعارضها ما يغيرها، لكن الفطرة قد تغير. إذا تغيرت الفطرة فالنظر إلى الدليل، إلى الدليل، لأن الفطرة قد يعني يصيبها ما يغيرها. نعم. ولهذا إن الأخبار المتواترة يحصل بها العلم حيث لا تواطؤ على الكذب، لأن الفطرة السليمة لا تتفق على الكذب. فأما مع التواطؤ والاتفاق فقد يتفق جماعات على الكذب. نعم. الوجه الثاني، الفطرة السليمة لا تتفق على الكذب، لكن إذا غيرت الفطرة يكذبون ويتعمدون الكذب ويبررون تعمدهم للكذب بحجة الدعوة، بحجة نكذب من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم كما يزعمون، وهكذا يختلقون حديث مكذوب هم يعلمون أنه مكذوب ويبررون يعني هذا الكذب. يقول فأما مع التواطؤ والاتفاق فقد يتفق جماعات على الكذب، والرافضة هم ممن يمثلوا هذا الكذب، بل دينهم كله دين الكذب، دين الكذب كله. ولذلك كان الإمام الشافعي يقول يقبل من كل أحد إلا الخطابية لأنهم يتواطؤون على الكذب، يتواطؤون على الكذب، كذلك الرافض يتواطؤون على الكذب، وشابهتهم بعض الجماعات المعاصرة على الكذب وتكذيب الصادق إذا كان في كلامه ما قد يغير ما تواطؤوا عليه. يكذبون على أئمة الإسلام، يحرفون كلامهم، بل هناك من يكذب على الشيخ ابن باز وهو موجود ويتكلم الشيخ يقول هذا كذب، ما أقول هذا القول ولا أقول به، يكذبون ولا حول ولا قوة إلا بالله، وتجد من يتبعهم حتى في الكذب. هذه رقة في الدين، الواجب اتباع الحق وليس اتباع أحد بعينه لا سيما إذا علم كذبه وتكذيبا للصادقين. نعم. الوجه الثاني. الوجه الثاني أن هذه الأسماء جاءت في كتاب الله وسنة رسوله معلقا بها أحكام شرعية، وكل اسم فلا بد له من حد، فمنه ما يعلم حده باللغة كالشمس والقمر والبر والبحر والسماء والأرض، ومنه ما يعلم بالشرع كالمؤمن والكافر والمنافق وكالصلاة والزكاة والصيام والحج. نعم، يعني إن هذه الأسماء التي يتعاقد بها الناس جاءت في الكتاب وفي السنة وعلق بها حكم شرعي، وكل اسم يقول الشيخ فلا بد له من حد، يعني يحدده، يعني من هذه الأسماء ما يعلم حده باللغة ومثل له كالشمس والقمر والبر والبحر، ومنه ما يعلم بالشرع كالمؤمن والكافر والمنافق وكالصلاة والصوم والزكاة والحج. هذه لها معاني شرعية غير المعاني اللغوية، غير المعاني اللغوية. فإذا ورد اللفظ في القرآن أو في السنة ولم يحده الشارع بحد أو يذكر له معنى يتقيد به، إذا فالرجوع لأي معنى في اللغة، الرجوع فيه إلى ما يدل عليه معنى اللغة. طيب إن كان ليس له معنى في اللغة يرجع وليس له معنى في الشارع يرجع به إلى العرف، يرجع به إلى عرف الناس، إذا الناس تعرفوا على هذا الأمر فيرجع إلى عرفهم. ولذلك قال وما لم يكن له حد، وما لم يكن له حد في اللغة ولا في الشرع، ولا في الشرع. إذا لم يكن له حد في اللغة كالشمس مثلا والقمر، ولا حد في الشرع كالصلاة والصوم والزكاة والحج، فالمرجع فيه إلى عرف الناس كالقبض المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، طيب هل ذكر في الحديث كيفية القبض؟ ما ذكرت الكيفية. طيب واللغة حددت المعنى للقبض؟ ما حددت في الشارع، ما حدد، واللغة ما حددت. إذا يرجع إليه إلى عرف الناس، ما اعتادوه قبضا يجري فيها الحكم، وما اعتاد أنه ليس قبض يكون مخالف للمعنى الشرعي الوارد في الحديث. يقول وما علمهم البيع والإجارة والهبة ونحوها لم يحد الشارع لها حدا، لا في كتاب الله ولا سنة رسوله، ولا نقل عن أحد من الصحابة والتابعين أنه عين للعقود صفة معينة من الألفاظ أو غيرها، أو قال ما يدل على ذلك من أنها لا تنعقد إلا بالصيغ الخاصة، بل قد قيل إن هذا القول مما يخالف الإجماع القديم وإنه من البدع، وليس لذلك حد في لغة العرب، بحيث يقال إن أهل اللغة يسمون هذا بيعا ولا يسمون هذا بيعا حتى يدخل أحدهما في خطاب الله ولا يدخل الآخر، بل تسمية أهل العرف من العرب هذه المعاقدات بيعا دليل على أنها في لغتهم تسمى بيعا، والأصل بقاء اللغة وتقريرها لا نقلها وتغييرها. نعم، هذا هو الأصل، بقاء اللغة وتقريرها لا نقلها وتغييرها. يعني إن جاء ناقل لها إلى الشارع مثل الصلاة في اللغة الدعاء، لكن جاء في الشرع ما يدل على أنها ليست الدعاء فحسب، بل هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، إذن الشرع هو الذي نقلها، أما معناها اللغوي إلى المعنى الشرعي، أما ما لم يرد في الشرع نقله إلى معنى اصطلاحي فنبقى على الأصل الذي هو أصل اللغة فتقر على ما كانت عليه. فإذا لم يكن له حد، فإذا لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة كان المرجع فيه إلى عرف الناس وعادتهم، فما سموه بيعا فهو بيع، وما سموه هبة فهو هبة. نعم. الوجه الثالث أن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم، وعادات يحتاجون إليها في دنياهم. فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع، أي أنها إيش؟ توقفية. هذا أصل نافع ومهم، يعني أن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم، وهذه تكون إيش؟ الحكم الشرعي بأنها توقيفية، لا يشرع منها إلا ما دل الدليل على مشروعيته. وعادات يتعاملون بها فيكون الأصل فيها الإباحة حتى يرد الدليل الحاضر لهذه الإباحة. يقول التي أوجبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع، فإيجاد أي عبادة لا دليل عليها من الشرع يكون إيه؟ يكون بدعة. نعم. وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه، والأصل فيه عدم الحظر، فلا يحظر منه إلا ما حضره الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن الأمر والنهي هما شرع الله، والعبادة لا بد أن يكون مأمورا بها، فما لم يثبت أنه مأمور به كيف يحكم عليه؟ يحكم عليه بأنه عبادة. نعم، يعني العبادات لا بد أن يكون فيها أمر، وأقل أحوال الأمر أن يكون الشيء مستحبا، فما لم يأتي أمر بفعل عبادة من العبادات هذا دليل على أنها ليست عبادة. قال وما لم يثبت من العبادات أن وما لم يثبت من العادات من العادات صواب من العادات وما لم يثبت من العادات وما لم يثبت من العادات أنه منهي عنه كيف يحكم على أنه محظور؟ نعم، وما لم يثبت من العادات أنه منهي عنه كيف يحكم على أنه محظور؟ لأن الأصل إيه؟ الأصل إيه؟ الإباحة. فما لم يأتي حاضر يحضر الإباحة فنبقى على الأصل، لأن الأصل هو البراءة وعدم شغل ذمة المكلف في الأقوال والأفعال والشروط والواجبات إلا إذا جاء ما يأمر بشغلها. فالأصل في العبادات لأنها توقيفية فلا يشرع منها إلا ما دل عليه الدليل، والأصل في المعاملات والعادات هو الحل فلا يحضر منها إلا ما حضره الدليل، لكن لا يشترط في الحاضر أن يكون يدل على كل شيء بخصوصه، قد يأتي نهي عام يشمل أشياء عدة، فلا تطالب بكل شيء مما يدخل في هذا النهي العام، تطالب بدليله الخاص. إذا نهى عن الغرر فكل ما فيه معنى الغرر يدخل في هذا المعنى، لا تقول الشيء الفلاني أحتاج دليلا خاص، لا، طالما أنه أتى بشيء عام فيه نهي وهذا المعنى يدخل فيه فيأخذ حكمه. ولذلك سيذكر شيخ الإسلام في قاعدة أخرى أنه ما ينبغي للإنسان الاستدلال يعني في أمور المعاملات لأول الأمر فيقول في الشيء الذي يريد يعني الكلام عليه أن الأصل الحظر، حتى يتيقن ويعلم أن هذا الشيء لم يرد فيه دليل بخصوصه ولم يرد دخوله في عموم نهي، فهنا يستدل فيقول أن الأصل في الأشياء أو الأصل في العادات الحظر. لكن يجيك إنسان في شيء ورد فيه النهي أو دخل في عموم النهي يقول لا ما أقبل به لأن الأصل الإباحة أو لأن الأصل عدم الحظر، فيقول هل تأكدت من أن هذا الشيء الذي تريد دفعه ما يدخل في المعنى المنهي عنه؟ فإذا تأكدت لك أن تستدل بهذه القاعدة، لكن لا تجعل هذه القاعدة سلاحا ترفعه في كل أمر وأنت ما تثبت وما تدري هل هو جاء في المنهي عنه أو لم يأتي. نعم. ولهذا كان أحمد قال ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون إن الأصل في العبادات التوقيت. نعم. فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله، وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والعادات الأصل فيها العفو، فلا يحضر منها إلا ما حرمه. نعم، نكتفي يعني بهذا القدر، الوقت انتهى، ونكمل إن شاء الله في درس الغد. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعض من يقوم بالعمليات الانتحارية يستدل بقصة البراء رضي الله عنه وأرضاه، فكيف يكون الرد؟ ليس فيها دليل، لأنها في مواجهة بين الكفار والمسلمين، والصف فيها واضح ومعلوم، ويعني الكلام يعني اللي ذكرنا الكلام الذي ذكرنا لكم من الأدلة يبين المقصود. يعني فإذا كان يعني المسلم في جهاد واضحة في الراية والصفوف معروفة، فله أن يمضي يعني في قتال الكفار حتى ولو قتلوه، لكن أن يذهب فيفجر نفسه يقتل نفسه ويعلم أنه يقتل نفسه، هذا المخالف للمعاني الشرعية. أما بالقتال، القتال المشروع المرفوع الراية، حتى ولو أدخل الإنسان نفسه في جموع يعني المقاتلين من الكفار ليقيفهم ليفرق صفهم، فله ذلك، وهذا من الجهاد في سبيل الله. فمثل ما ذكرت يعني الذين يستدلون بالجواز، إما عندهم أدلة صحيحة مثل حديث البراء ده، لكن يحملون على غير المعنى الشرعي الصحيح، أو حديث ليست صحيحة يريدون الاستدلال بها، ويعني الرجوع إلى كلام أهل العلم يعني يكفي. والعلماء المعاصرون الحمد لله أبانوا الأمر أيما إبانه، وأوضح الأمر بجلاء بأدلته، فإذا يريد الاستزادة يرجع إلى كلامهم. حياكم الله. هذا السائل يسر يقول: هل يجوز أن يتزوج الإنسان دون مهر، أي أن الزوج وولي الزوجة متفقان على أن يزوجه بدون مهر فيشهدان فقط، وكيف بالذي مر معنا لو قهر حربي حربية فيطئها وأوطى وعته واعتقداه نكاحا وقرا عليه ولم يذكر أنه بمهر، وجزاكم الله خير. يذكر إيش؟ أنه بمهر. هذا في نكاح الكفار، هذا في نكاح الكفار وليس في نكاح المسلمين. قهر حربي حربية يعني كلهم في يعني من أهل الحرب، وتواطوا على ذلك، وهم يقرون على ما كان من أنكحة إذا أسلموا، طبعا إذا أسلموا يقرون على ما كانوا يعني من أنكحته. لكن بالنسبة للمسلم مطالب بالمهر حتى ولو كان قليلا، ولو كان قليلا التمس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولو خاتما من حديد، لأنه ما معه شيء، قال التمس ولو خاتما من حديد. وطالما أن الإنسان يقدر أقل القليل مقدور عليه، أقل القليل مقدور عليه، ما أحد يعني يريد يتزوج وما يجد أقل القليل. صحيح لا يتكلف في هذا الأمر، لكن ما ينبغي ترك يعني السنة في هذا الأمر. يعني أثابكم الله. وهذا يسأل ويقول: هل تحرير الأرض يسمى جهادا؟ إذا كانت أرض المسلمين والنية الصالحة وحسنة، نعم يدخل في معنى الجهاد. لكن إذا كان مقصود فقط الأرض وليس مقصود المعاني الشرعية، فلا يدخل في هذا المعنى. وهذا يقول: إذا كان النبي هو من بعث تبعا لمن قبله، إذا كان إيش؟ النبي بعث تبع هو من بعث تبعا لمن قبله، فكيف يصدق هذا التعريف على آدم عليه السلام؟ هذا على من جاء بعد آدم، إن آدم هو أول الأنبياء، فيكون من جاء بعده يكون يدخل في هذا المعنى. أفادكم الله. وهذا سائل يقول: لقد ذكرتم لنا أن الكفر ليس هو سببا للقتل، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ ولكن يقال أن هناك من استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيكم بهذا التوجيه وفقكم الله؟ أنا ما قلت ما هو سبب، ليست العلة، يعني العلة يعني ليست منحصرة في كون الشخص كافر، الذي قال أمرت أن أقاتل الناس صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بتركهم على دينهم إلى دفع الجزية، فجعل الجزية عوضا عن الإسلام، إسلام هذا الشخص، فجعل وكيف تكون الدية الجزية عوض عن الإسلام؟ هذا دليل على إيش؟ على أن القتل نفسه، أن الكفر نفسه ليس هو العلة للقتل، قد يكون سبب لكن ليس هو العلة وحدها، ولذلك تقوم الجزية مقام يعني قتله فيبقى على إسلامه فيبقى على كفره يدفع الجزية. فلا بد من أخذ النصوص مجتمع، لا يؤخذ جزء ويترك جزء، يعني يجمع بين كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولا بد في كل أمر من أمور الشرع أن يجمع بين النصوص يؤخذ بها مجتمع لا يضرب بعضها ببعض. نعم. أصابكم الله شيخنا، وهذا السائل يقول عبارة وما لم يثبت من العبادات أنه منهي عنه كيف يحكم على أنه محظور؟ وما لم يثبت من العادات وليس العبادات، هذا قرأنا قبل قليل، أي ما يثبت من العادات وليس العبادات، العبادات يعني الأصل فيها أنها توقيفية فلا يشرع منها إلا ما دل عليه الدليل، وعكسها المعاملات الأصل الحل حتى يرد الحظر. عبارة السائل تقول الشيخ وما لم يثبت من العبادات أنه منهي عنه كيف يحكم على أنه خطأ في العبارة، عدلناها، صواب العادات وليست العبادات. ها؟ حتى عندي مكتوب العبادات، هي الصواب العادات، صواب العادات. نعم. نختم بهذا السؤال حيث يقول إن بعض الإخوانية يقول يجوزون العمليات الانتحارية ويقولون أنه قد ورد في قراءة من القراءات بقوله تعالى فيقتلون ويقتلون، وكذلك يستدلون بحديث البراء أنه ألقى بنفسه خلف الصور في قتال مسيلم الكذاب، فهل في هذا دلالة؟ وجزاكم الله خيرا. نحن ذكرنا الأدلة التي استدل بها أهل العلم، وهذا ليس فيه دليل قصة البراء، البراء في قتال واضح معلوم في الراية بين الكفار وبين المسلمين، والذي قتله هو الكفار ليس هو الذي قتل نفسه، المتنازع في أن يتعمد الإنسان يقتل نفسه، يضع ناسف ينسفه وينسف من حوله أو متفجرات في السيارة ويعلم يقينا أنه قتل نفسه بنفسه، وين يذهب عن النصوص الشرعية الأخرى؟ وين يذهب يعني من قتل نفسه؟ النصوص أليس الله يعلم بما يكون لو كان كيف يكون؟ طيب وأنه ستقع مثل هذه الأشياء، وما كان ربك نسيا، ما يجوز يعني أن يترك بيان الحكم الشرعي يعني عند عند عند عند وقت الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه النصوص الشرعية من قتل نفسه، من تحسى ثم من كذا كذا إلى آخره، أصناف من الأنواع التي يحصل بها قتل الإنسان نفسه، يعني تأخير البيان عن وقت الحاجة ما يجوز، لو كان فيه نوع من أنواع قتل الإنسان نفسه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لبينه، لكن لما لم يبين دليل على أنه جميع ما يدخل في معنى أن الإنسان قتل نفسه فترد عليه النصوص الشرعية. ولذلك الرجل كان في جهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد ويقتل المشركين، قال في النقل قال في النار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة تعجبوا ثم صاروا يفتشون، ما تحمل الجراحة الموجودة فاتكى على ذبابة السيف حتى قتل نفسه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في النار وهو مجاهد والجراح من الكفار ليست منه، لكن لما لم يتحمل الألم وقتل نفسه يعلم حكم النبي صلى الله عليه وسلم انه في النار، فكيف الذي يتعمد مسبقا ويعلم انه يقتل نفسه؟ ثم يا ليت الامر يعني على ما فيه، يعني قالوا فيه شبهة او قالوا يعني لعله يحتمل، جزموا جزما مطلقا بانه شهيد، مع انه حتى اللي في المعركة ما يجزم بشهادته، ترجى له الشهادة. وايضا ليس الامر ايضا على ما فيه، اختصر يعني على على على, على بعض الحالات في بعض الحالات مع الكفار، لكن ان ينقل الشيء نفسه ايضا الى المسلمين ويفعل الشيء نفسه بالمسلمين، فهذا دليل على انه الاصل في الابتداء خطا ومخالف لقواعد الشرع. مثل ما ذكرت في اول كلام، المشكله ان نتكلم في امر الشرع ممن لا ينتسب لطلب العلم الشرعي انتسابا صحيحا. ومثل هذا ما في حيله، يعني صاحب الهوى ما في حيله، الجاهل يعلم ويتعلم، لكن صاحب الهوى ما في حيله، ما في حيله. مثل ما نقل شيخ الاسلام عن تواطؤون على الكذب، تواطؤون على الكذب. القران يحرفون كلام الله، يكذبون كلام الله، يكذبون مجمع الناس على صدقه. صاحب الهوى ما فيه حيلة، صاحب الهوى ما فيه حيلة. نعم. ما رأيكم في من يقول إن الاغتيالات غير جائزة، ولكن إذا كانت بإذن ولي الأمر تجوز، ولعل من ذلك قصة قتل كعب بن الأشرف؟ نعم، هذه حالات خاصة، كان يطلب ولي الأمر إقامة الحد على شخص بعينه، أو شخص يعني كثر خطره وضرره على المسلمين، ولم يستطاع يعني القبض عليه مثلا، وأهدر ولي الأمر المسلم الحاكم دمه، أو عين أشخاصا ليتولون ذلك، فهذا دل عليه الدليل الخاص. لكن لا يتلاعب بالنصوص الشرعية وتحمل ما لا تحتمل من أجل تحقيق يعني غايات ومقصودات أخرى تخالف ما قصد بها في الشرعي. أثابكم الله وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل.